الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا. نبدأ الباب الذي وقفنا عليه، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدليل على أن الطاعات كلها إيمان، تذكرون أن قررنا فيما سبق أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وأنهما قد يختلفان إذا جاء في سياق حديث واحد أو في آية واحدة، وأما إذا تفرقت ألفاظهما في عدة آيات أو في عدة أحاديث الإيمان غير الإسلام. قلنا الإيمان معناه التصديق مع الطمأنينة والإقرار، وهو يشمل عمل القول، عمل القلب وقوله، القول هو تصديق القلب، أي يقر ويوقن أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الذي لا شريك له، فإذا تلفظ بها كان إقرار. فالإيمان إذا وقر في القلب يسمى إيقانا، هذا الإيقان يقال له قول القلب. فإذا نشأ عن هذا الإيقان تأثير خارجي سمي عمل القلب، فعندنا قول القلب وعمل القلب. أوضح مثال له الحب والبغض، فإذا أحب لله كان ذاك الحب نابع من قلبه وهو من الإيمان، فإذا نفذ هذا الحب أي أنه عمل بموجبه، ومن أحب شيئا قام بأمره، فمن أحب الله أطاع الله في أوامره واجتنب نواهيه، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم قام بأوامره واجتنب نواهيه، ومن أحب هذا الطعام أكله. فالحب هو قول القلب، تنفيذه وتطبيقه هو عمل القلب. فإذا أحببت شيئا ثم أتيت عليه فحبك للشيء هذا قول القلب، وإتيانك عليه هذا عمل القلب، هذا يسمى الإيمان. ثم جاءوا إلى الإسلام ففرقوه عن الإيمان لأنهم وجدوه في آيات إذا افترقت هذا له معنى وهذا له معنى، وأوضح ذلك ما جاء في سورة الحجرات من حين قالت الأعراب آمنا، فالله عز وجل أنكر عليهم هذا القول: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل على أن الإيمان مغاير للإسلام، فجعل الإسلام ما كان موافقا ومقارنا للعمل، فالعمل بالأركان الخمسة والعمل بالطاعات التي هي قولية وفعلية سماه إسلام، وما كان من الإيقان من قول العمل من قول القلب وعمله سموه إيمانا. ولذلك قلنا عدي هذا، قلت آمنت بالله، عدي هذا بحرف الجر باللام، وعدي الإسلام باللام ذاك بالباء وهذا باللام، قلت آمنت بالله وآمنت لله وآمنت بالرسول وآمنت للرسول، فرق بين الإيمان به والإيمان له. الإيمان به الإقرار واليقين، والإيمان له العمل بموجب ذلك الإيمان. الآن أراد المؤلف أن يقول أن الطاعات كما أنها هي الإسلام كذلك الطاعات هي الإيمان، وجاء بهذا الحديث فقال عن معاوية بن سويد قال أراه قال عن أبيه، لما قال أراه عن أبيه كان في شك، الشك من أحد الرواة اسمه أبو شيخ سبق في الأول، حدثنا أبو شيخ من الحراني حدثنا موسى بن أعين، فقال الشيخ الشك من أبي شيخ، لما قال أراه عنه كذا فيه شك، هذا الشك جاء من هذا الراوي المكنى بأبي شيخ. قال كنا جلوسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما نتحدث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ فقلت أوثقت العروة، العروة هي العقدة في الشد، إذا أوثق شدها شد محكم حيث أنها لو حمل عليها وحمل بها لا تنفرد. قال أي خصال الإيمان واثق شديد لا ينفرد وصاحبه معروف به؟ فسأل الطرح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال على ذاك المجلس، فقالوا الصلاة. لما اختاروا الصلاة من غيرها حين أجابوه بهذا؟ لما رأوا من الأهمية النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ونصح الأمة وأمرهم بها وتابعهم عليها، فظنوا أنها هي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة حسنة جميلة وقيمة وأثنى عليه، وما هي بها؟ لكن ليست هي المراد بهذا السؤال الذي طرحناه عليه، شيء آخر. القصد الإنسان المطارحات أن يطرح الشيخ على طلبته هذه الأسئلة يقصد منها أولا استثارة الناس والأفهام للتركيز على ذلك الشيء المطروح حتى يتمكن من بحثه. الأمر الثاني تعليمهم ما يجهلونه، لابد من هذين الناحيتين في كثير من المطارحات التي فيها تساؤلات. وإذا كان أصلا مثلا كان يقول الأوثق عرى الإيمان الحب في الله البغض في الله، دون أن يرجع إلى ذلك، لكنما بدأ صلى الله عليه وسلم بهذه المطارحة ليتمكن فهم السؤال ويثبت في القلب ويعرفه الناس. فقال صلى الله فأجابوه أنها الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه وسلم تسليما، إن الصلاة لحسنة وما هي بها. فقالوا الجهاد. الجواب ثاني يوم يسأل عن سؤال هل يأتي الجواب عفوا عفويا يعني دون روية وتفكير، ولا لابد بعد تفكير؟ لابد من تفكير. يعني المسألة هي مسألة من منكم أعلم من غيره، يعني مسألة دين. يوم أقول لك أيهما أكبر زيد أو عمر أو فلان تغلط يا شيخ وسارع في الجواب، ما لي عيش. لكن لما تأتي في مسائل التي فيها حق وباطل وفيها صدق وكذب، يوم أقول لك هل أهل النار يخلدون فيها بما فيهم شقي وكافر، يوم تسرع في الجواب تقول نعم يخلدون، لا يجوز لك هذا، إن هذا يعني سبق في القول دون علم. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه المسائل لا تحل مصارعة فيها، فلا بد عن رؤية وتفكير. يوم أجابوه جابوه على الروية والتفكير، ولا عفوا هكذا صدرت منهم؟ لا بتفكروا، لذلك اختاروا أميز ما يكون في شرائع الإسلام أفضل الصلاة. مش كذا؟ لابد علموا من أحاديث. لم قال صلى الله عليه وسلم ليس هذا هو الجواب، انتقلوا إلى ما هو أهم من الدرجة الثانية بعد الصلاة، فقال الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم إن الجهاد لحسن وما هو به، لكن ليس هو المسؤول عنه، ليس هو المطابق للجواب. وقالوا الحج. قال صلى الله عليه وسلم إن الحج لحسن وليس به. جارهم رضي الله عنهم الحج بعد الجهاد، لما قال صلى الله عليه وسلم ليس الحج هو المسؤول عنه، قالوا الصيام. فقال الصيام لحسن وليس هو به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض لله. السؤال: لم يتمادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤاله؟ لم يكفي أن يجيب ثلاثة وأربعة ولا يصيبه ثم يبين لهم؟ لو تركهم فجاءت بكثير من شرائع الإيمان وشرائع الإسلام. ما هو بعد الحج قد يكون الزكاة، ما بعد الزكاة قد يكون بر الوالدين، وهكذا يتنقلون. لكن صلى الله عليه وسلم لما عرف أنهم لم يجيبوا وثبت عندهم حسن المقصد والانتباه لما يلقى إليهم، انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الجواب فقال: أوثق عرى الإيمان أن تحب بالله وتبغض لله. الإنسان إذا أحب لله، حبك الشيء لله عز وجل يتطلب منك موالاته، وبغضك الشيء لله عز وجل يقتضي منك البراءة منه ومعاداته. أحب شيء لله لابد أن يواليه ويتبناه ويعمل به ويقوم به، إن كان من الطاعات عمل بها، وإن كان من السيئات هجرها، وإن كان من ذوات الأشخاص أبعد عنها، إن كان صنما كسره، وإن كان خمرا أراقه، وإن كان ربا تصدق به أو ألقاه، ليس كذلك؟ لابد إذا كان أوثق عرى الإيمان تجد فيه حب الناس ناشئ عن القلب وعمل بالحب وهو مقتضاه أن يعمل بموجب هذا الحب. ولذلك كان أبرز علامات الإيمان هو الحب بالله والبغض بالله. طبعا الحب إذا أحببت شيئا بالله أوسع من أن تحب الوالدين ولا تحب الزوجة ولا تحب الأولاد، ليس كذلك. حب كل ما يقرب لله، يعني يقرب إلى الله عز وجل، وكل طاعة تقرب إلى الله عز وجل كان حبها من الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى حين تفضل على عباده في سورة الحجرات الذين أطاعوه، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أولئك من الراشدين. كفرا ساقه بطريق آخر. أولا راه عن معاية بن سويد، ثم ساقه من طريق آخر عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب رضي الله عنه. فنفس الطريق طرأ عليهم السؤال فأجابوه، فلما رآهم لا يصيبون الجواب بين لهم صلى الله عليه وسلم فقال: أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض له. نعم. شاهده بالحب والبغض. قلنا الحب ناتج من الإيمان، ناتج من القلب، وعمل القلب وقوله من الإيمان، وكذلك البغض. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. هذه الرواية ضعيفة، المشهورة ليس فيها لفظ النكاح، وهي التي رواها عن أبي أمامة الباهلي ومشهورة في السنة، وإن كان فيها ضعف، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. من أعطى لله، أعطى فعل ماضي ينصب مفعولين في اللغة العربية، ينصب مفعولين وقد يتعدى إلى ثلاث. إذا قلت أعطيت زيدا كساء فزيدا مفعول أول وكساء مفعول ثاني. من قال من أعطى لله، وين المفاعيل؟ محذوفة. المفعول هنا وينه؟ محذوف. عندهم في الفصول إذا حذف المفعول فيه إذان بالعموم. إذا قلت أعطيت زيدا أحصرت العطاء في زيد. إذا قلت أعطيت دينارا ولم تبين المعطية له من أعطيته وجعلته في صيغة النكارة، يفهم منه أن المعطى أشخاص كثيرين أو شيء كثير. عرفتم هذه القاعدة؟ قال من أعطى لله، ما هو هذا العطاء؟ ما نعلم. ولمن يعطى؟ ما نعلم. لكن عطاؤك هذا كان لله، فلما حذفه يشمل القليل والكثير ولا ما يشمل؟ فمن أعطى مثقال ذرة لله عز وجل فهو من الإيمان، ومن أعطى وزن جبل لله فهو للإيمان فهو كذلك من الإيمان، ومن أعطى زيدا لله وهو غني ذلك هو إذا كان لله. عرف الله أي لوجه الله خالص، ما يرجو هذا الغني لغناه، لكن قد يتودد إليه لكسبه للصلاة، قد يتودد إليه لقبوله للإسلام، قد يتودد إليه لنفع المسلمين. فمن أعطى زيدا لغناه لا للغناه، لكن هو غني وأعطاه لله فهو من الإيمان. فمن أعطى زيدا الفقير، الفقير ما يحتاج نعلله لأنه من المستحقين، أليس كذلك؟ فمن أعطاه لله فهو كذلك من الإيمان. فما قال أعطى من، لم يصف ذلك المعطى إذا كان من الأشخاص لأنه غني أو فقير، إنما بيّن أن تلك الوجهة التي خرج من أجلها العطاء كان خالصا لله لله عز وجل، فقال هذا من الإيمان. عرفنا السبب والنكتة في حذف المفعول. قال من أعطى لله كذلك ومنع لله. العطاء أعم من أن يكون عطاء حسيا، ليس بالضروري ما يؤكل وما يشرب وما يلبس، حتى العطاء في الحقوق وفي المعاني. لو أعطيت فلانا هذا المنصب ليتولاه، لكن لم تعطيه لأنه قريب أو حسيب أو ذو جاه، إنما أعطيته لله لعلمك أن هذا هو الذي يقوم بالحق ويؤدي فرائض الله عز وجل ويشيع الأمن للناس، من الإيمان وليس من الإيمان، من الإيمان. إذن العطاء هنا خاص بالمحسوسات ولا عام من ذلك؟ عام من ذلك. قال ومنع، عرفنا هذا. ولما الراوي لما أتى بلفظ النكاح الله أعلم قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل الحديث، لهذا ضعيف. قال وأنكح لله، أي أن أعطى ابنته أو زوجها أو تزوج لله عز وجل، كيف يكون معناها لله النكاح؟ كيف يكون هذا النكاح؟ يعني ما طلبه لجاهي وما طلب لينتفع به. كثير من الناس من يتوصل بالمعروف ومن يتوصل بأداء الحقوق بقصد لمصلحة يراها في نفسه تتحقق في المستقبل، إما يكون مشركا في ذلك العطاء بالله عز وجل، أي أن عطاه ليس خالصا، وقد يكون خالصا لهذه الدنيا ليس لله فيه نصيب، نسأل الله العافية والسلامة. فكلاهما حادث للعمل، لكن الذي يكون أعطاه خالصا لله عز وجل أنكح هذا الشخص بستر ابنته وستر البنت من الأعمال الصالحات التي يتقرب بها، أنكح هذا الشخص ليعفه هو، يرى أن فيه الصلاح، هذا لله عز وجل، لأن طلب العفة من أمور الطاعات. أنكح هذا الشخص لما رأى فيه من الخير وأن فيه صلاحا ويرجو منه ذرية صالحة، كان هذا لله. يعني ما كان وجهته لله عز وجل واسعة، ليس الضيفة ليس محصورة في شيء. فالشاهد يعني يقول النكاح بهذا المقصد بهذا المعنى له معنى، والله أعلم هل قال ذلك صلى الله عليه وسلم لم يقل، لكن قوله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله فيها من البلاغة وجمل الكلام ما يدخل فيه النكاح وغيره، ما يدخل فيه النكاح وغيره، سواء ورد لفظ النكاح أو لم يرد. فقوله صلى الله عليه وسلم من أعطى النكاح جملة عامة شاملة واسعة يدخل فيها المعروف كله لا قصد به وجه الله عز وجل. ثم قال ومنع لله، تمنع ماذا؟ تمنع العطاء مقابل العطاء، إذا كان العطاء محسوسا كذلك المنع يكون محسوسا، إذا كان العطاء في الحقوق والمعنويات كذلك المنع يكون في الحقوق المعنويات. أنت متولي أمرا من أمور المسلمين وجاءك فلان يبقى هذا المنصب أو هذه الدائرة، فإن أعطيته هذه الدائرة يعني قضية أو يعني في المدرسة، وجاءك مدرس قال مدرس هذه المادة وتعلم أنه ليس كفء لها وإنما أعطيته علما أن عطاءك له فيه زلفى إليه لأن له مكنة من ذي جاهل يؤثر عليك ينفع فيك بذيفك على مدير مدرسة مقاصد كثيرة، هذا ليس عطاء لله عز وجل، لكن أعطيته هذه المادة لعلمك أنه كفء لها ورجل صالح أثر بالطلبة، هذا أجر عظيم كان أعطاك لله بهذه. هذا ضرب مثال فقط، هذا ضرب مثال، كذلك صاحب العمل وهكذا، فهي واسعة جدا. هذا ما كان من قبيل الحقوق، وإذا كان من قبيل العطاءات المعروفة جاءك فلان يسأل شيء وتعلم أنه من ذوي الاستحقاق وأعطيته لا لكف لسانه ولا لطلب أجر منه ولا لقربة ولا لزلفة إنما لقصد الله عز وجل، هذا كان من الإيمان. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله كذلك المنع. وكثير من الناس قد تخفى عليهم هذه الصور، يأتوا الناس طلب العمل، هو في مؤسسة في دائرة في مركز ما وجول الناس وأصحاب كفاءات، فيختار من يرى أقربهم إليه أو من له واسطة أو من له كذا، فليس هذا عطاءه لله، هذا ليس منعه لله، لأن حين أعطى هذا منع آخرين ومنعهم لم يكن لله، يكون المنع لله عز وجل. فإذا جاء فلان يطلب شيئا ورأيت أن هذا لا يستحق أن يعطى ذلك الطلب فليكن منعك لله خالصا سبحانه وتعالى، لا يكون لشيء آخر. هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله، عرفنا حذف المرفوع أن أعطى محذوف المفعول، وكذلك منع محذوف المفعول وحذفها إذانا بالعموم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأبغض لله فقد استكمل من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله. الحب والبغض والعطاء والمنع هذه أربع خصال، خصلتين منهما من قول القلب وخصلتين منهما من عمل القلب. السؤال نسأل الطلبة أيهما من عمل القلب وأيهما من قول القلب؟ نعم هذه من عمل، هذه من قول القلب، من قول القلب، الاتقان وتصدق من قول القلب. إذا البغض والحب من قول القلب، والعطاء والمنع من عمل القلب. العطاء والمنع من عمل القلب، عرفنا قول القلب وعمله، لأنه العطاء والبغض نابعان من الإيمان، وهو التصديق اليقين مع الطمأنينة. فإذا استقر هذا وأيقن الإنسان بذلك الشيء خرج منهما ولزم منهما أمور. هذه اللوازم سمى عمل القلب. فمن أحب شيئا لابد للحب تأثير، وهو أن يعطي. ومن بغض شيئا لابد له تأثير ونافج ولازم، هذا اللازم هو المنع. عرفنا هذا، فكأن هذا بيّن أن هذه الأعمال من الإيمان. اقرأ. قال عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ينكره كثير من الحفاظ أن هذا يكون مرفوع، ما ثبت هذا مرفوعا، إنما ثبت المؤلف لأنه رأى الحسن عنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. لو ثبت هذا ما تنازع الناس في ذلك. نعم، لكن الكلام ده معناه صحيح، ولو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن معناه حسب استقراء ما ورد عرفنا أن الإيمان لا يستكمل وينجو صاحبه من النار إلا إذا وقر ذلك في قلبه بعد أن يتلفظ بلسانه ويعمل بجوارحه. لابد من قول ويقين وعمل، وإلا لا ينجو من النار. أما دخول الجنة فقلنا إذا قر بلسانه، إذا قال بلسانه وأيقن بقلبه يدخل الجنة، لكن دخوله الجنة لا يستلزم منه أنه لا يذهب إلى النار، ليس في ضمان، فليس في ضمان. ولذلك كثير من الطلبة فيما مضى من هذه الدروس كان يريدون علينا إشكال، يقولون: طيب أن الله عز وجل يقول في آخر بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أخرجوا من كان في قلبي مثقال ذرة من نار، كيف يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قلنا: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة، لكن ما ظن له أن لا يدخل النار، هذا مصير الجنة لأنه عنده إيمان. والنار لا يسأل يعني لا يصلح أن يعني أن يخلد فيها إلا كافر، من كان فيها مؤمن ما يخلد في النار. الفاسق المؤمن ما يخلد في النار. عرف وش الشكارة هنا؟ إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، موقنا من قلبه دخل الجنة. فأوردوا إشكالات، كيف هذا يقوله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح ثابت عنه مع الحديث الآخر: أخرجوا، يعني أمر الله خزنة النار أن يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من النار. كل ما في تعارض، قلنا لا تعارض بينهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أنه يستحق دخول الجنة، لكن ما ظن أنه لا يدخل النار، ما قال لا يدخل النار. لو قال إنسان لو قال أن هذا من النار أو من أصحاب النار، نسأل الله العافية والسلام، قد يكون خالدا فيها. فالمؤمن كامل الإيمان لا يلج النار، حرمت عليه النار. ومن كان ناقص الإيمان هو أمره إلى الله عز وجل، إن شاء أدخله النار وإن شاء ما أدخله النار. لكن نعرف أن أصحاب الكبائر إن لم يتوبوا يذهب بهم إلى النار، يعذبون ما شاء الله أن يعذبهم بها، لكن بإيمانهم لا لا لا لا يستحقون الخلود فيها. مصيرهم إلى أين إن شاء الله؟ إلى الجنة. كلمة إن شاء الله للتحقيق لا للشك. نعم يا أخي. هذا صحيح، ولو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. نعم. والخلاف عند السلف الأوائل في العمل، هل العمل من أركان الإيمان أو شرط من شرائط الإيمان؟ متفقون على أن لا بد من قول وإقرار، الإيمان الذي ينجو صاحبه به من الخلود بالنار الإقرار واليقين، هذا ما يخلص عنه النار. كل الآثار التي وصلت التي دلت عليها الكتاب والسنة أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ما